بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام، يعني من استحب الصيام؟ أي لك إن فعلت ذلك فتأخذ أجرا، وإن تركته لا غدر عليك. ولكن كما تعلمون أن يعني الأدعى إلى قبول العمل قصة المستحبات هذه، كلما فعل الإنسان السنن كلما أدعى كان أدعى للقبول بإذن الله. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور الثانية، السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم سحروا فإن في السحور بركة، وأن يحقق السحور بكثير الطعام والقليل ولا رجوع اعتماد. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. تسحروا فإن السحور صدق. في حديث آخر إن الله وملائكته يصلون على المتحرين، يعني هذه الرحمة والمغفرة والدعاء لهم بالخير من الملائكة. سحروا فإن في السحور بركة، كذلك في السحور بركة. فمن استطاع أن يتسحر في كما قال هنا في الوقت الأخير كلما أكثر من الفجر كلما كان أفضل، وكان كما هو المتعلم تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قبل ما بينهم؟ قال 50 آية. قال 50 آية، يعني كلما سحرت قبيل الفجر وانتهيت من السحور قبيل الفجر في أقرب وقت، يعني قبل الفجر قبل انتهاء العشرات، هذا أفضل. ومن المستحبات تعجيل الفطر. فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سالم بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر ما لا يزال الناس بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر يعني مجرد ان تسمع ان تتاخر من دخول المغرب فتفطر. والمقصود بتعجيل الفطر لا ان تتناول الطعام، المقصود ان تنهي الصيام في طهره او جوع ماء او شيء. وكذلك تعلم انه تشرب تاخذ رطبات او تمرات ثم تصلي ثم تاكل. وطبعا بالنسبه لرمضان وصيام رمضان كلما اكل الانسان قليلا جدا كان افضل، لانك من اكلت كثيرا لا تستطيع ان تخشع في صلاتك في قيام الليل او في التراويح، فيأكل الناس قليل ويأكل بعد ذلك. الإفطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وفرا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حتى حثوات من الماء، فإن لم يشاء النظر الفطر لقلبه ويكفيه ذلك. يعني الإنسان بيفطر الأفضل على الرطبات، الرطب اللي هو البلح هذا الايه؟ اللي هو الجديد هذا الرطب، اتفضل. فإن لم يكن فعلى تمرات، طبعا ستعرفون فرق بين التمر والرطب، ها؟ فإن لم تجد تكن حتى حسوات، يعني ما في رطب، الرطب هو البلح الطري هذا الذي يؤخذ من النخل، هو اصلا طري مثل بلح الاسود هذا الكبير. والطمر هذا يعني شيء يصنع بعض الشيء، يعني او يكبر بعض الشيء ثم يصبح تمرا كما تجدوه في العرق. فان لم يكن هذا لك حتى حسوات من الماء شيء ما. فان لم يكن ولم يجد ماء وفي مكان هو لا يجد كل هذا، ينوي الفطر بقلبه. نعم. من ضمن المستحبات الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تغادر عورتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمأموم. هؤلاء لا تغادر عورتهم، دعوتهم مستجابة بإذن الله، منهم الصائم حتى يفطر، يعني حال صيامك، وكذلك في وقت الإفطار هذه دعوات من مواطن الإجابة. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتصوير الصائمين وهذه الأعمال البر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الناس بالخير، وكان أجر ما يكون في رمضان حين أتاه جبريل، وكان جبريل أتاه في كل ليلة من رمضان فدعيت القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه جبريل أجر بالخير ليمدحه سنة. يعني أن يكثر الإنسان حال صيامه المستحبات، أن يكثر حال صيامه من فعل الخير، لا تجمع الصدقات في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصدقات ويكثر من الخير، حتى قيل عنه كان أجور بالخير يريح مستد. انظر إلى الريح وما تحمل من مطر، وتحمل من تلقيح للأنظار والنباتات وما إلى ذلك، أو إلى سرعة الريح كيف هي سريعة، وكيف الريح يأتي من هنا تجد هنا في ثانية في ثواني يملأ الدنيا كلها. النبي كان أسرع من ذلك جودا وكرما صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في صلاة الليل عليه الصلاة من ضمن أيضا عليه الصلاة من ضمن أيضا المستحبات الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد الإزار وأحيا ليلا وأيقظ أهله. ولعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما يتقدم من ذنبه. يعني يخفر الإنسان من قيام الليل، يخفر الإنسان من القيام صلاة التراويح وصلاة التهجد في الليل، يعني يحيي ليله قياما. كلما زادت الصلاة في أحياء الليل هكذا كلما أخذ أجره، وكان ذلك أدعى للقبول. من صام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنبه يغفر له بإذن الله تعالى. لا سيما في العشر الأواخر إذا دخل العشر شد الإزار وأحيا ليلا. شد الإزار هذه كناية عن يعني الاجتهاد، الاجتهاد. والمئذر هذا هو الإزار، المئذر هو إيه؟ هو الإزار. الإزار هذا هو النصف السفلي الذي يلبسه الإيه؟ الرجل. يعني هم كانوا قديما يلبسون الإيه؟ لباء وإزار كما يلبس نحن الآن في وقت العمرة أو وقت الحج. الإزار من أسفل والرداء من أعلى. فكلمة شد مئذره يعني ربط مئذره، يعني لن يخلع المئذر، يعني لن يأتي النساء، لن يأتي المرأة من زوجتها. معناه ده على أنه غير إيه؟ ما عنده وقت لهذا الإيه؟ الأمر. فشد مئذره هذا هذه أصلها، يعني هذه ثم تأخذ بعد ذلك شد المئذر، هذا معناه أنه للجهد، يعني لا تعني مستهل، فهمتم؟ الجهد الذي يقيل الإنسان يعني عشر ليالي هذه الصلاة طول الليل الصلاة، إن لم فترة كثيرة لتعني صلية ويصلي الفجر يصلي الضحى ينام بعض الشيء يقوم يصلي الظهر العصر يقرأ القرآن يختم ختمات، هذا هو في العشر الأواخر. في عشرين أوائل من رمضان يفعل ذلك أيضا، ولكن طبعا لا يسن، يعني لا يفعل كما نريده يفعله في الايه في العشر الاواخر، لانه كان يكثر يجتهد في العشر الاواخر اكثر. ذلك لما لا يتحرى ليله الايه القدر، لان ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر في رمضان، يعني ليله 21 ليله 23 ليله 25 ليله 27 ليله 26 فهي ليله من هذه الليالي، وتتحرك الليله على حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. كذلك من المستحبات الاعتمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة. العمرة في رمضان أساسا العمرة كفارة لما بينهما، لكنها في رمضان بالذات تعد إيه؟ تعد الحجة، يعني لها أجر أكبر. كذلك من الأمور التي تستحب في رمضان قوله: إني صائم لمن شتم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كذلك هنا أن في وقت الصيام لو أن أحدا ضايقك أو أغضبك تقول هكذا إني امرؤ صائم. إيه ما فيهاش رياء ولا شيء؟ واحد يقول أنا هكذا فيها رياء، فليس فيها رياء، لأنك أنت لو لم تكن صائما لكنت فاسقا في رمضان، لو لم تكن صائما لأصبحت فاسقا. فهنا تقول إني امرؤ صائم، تذكر كما قال العلماء من قال تذكر نفسك بهذا فتأخذ غيرك، وتذكر الآخر هو كمان صائم لعله يرتجع. نعم. المسألة الثانية مكروهات الصيام، كما قلنا بوصول الفقه المستحبات أنا من يفعلها يأخذ أجرا ومن تركها لا يغضب عليه، كذلك المكروهات من تركها يأخذ أجرا ومن فعلها فلا يغضب عليه. ولكن أنت إن أكثرت من المكروهات وقللت من المستحبات هذا شيء يعني إيه لا يفعله العبد، أن يكثر من المكروهات وأن إيه وأن يقلل من المستحبات، بل على الإنسان بل من علامات القبول أن يوفقه الله لطاعات أخرى بإذن الله تعالى. يقرأ في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والتشريع. نعم هو المكروهات نعم تقلل الأجر، تقلل إيه كما أنا ترك المستحبات يقلل إيه الأجر، وقفة المستحبات يزود إيه الأجر. المبالغة في المضمضة والتشريع، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوس فلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تكثر في المضمضة والاستنشاق. واحد الجو صيف حار جدا ويدخل يتمضمض، وإذا توضأ مرة واثنين وعشرة ليكثر من المضمضة، لكن أنت المفروض تقلل من المضمضة. وبالغ في الاستنشاق في ذلك المضمضة إلا أن تكون إيه صائما، خوفا أن يدخل شيئا في حافك. القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأن طبعا الزوجة والأمة حلال على الرجل، الزوجة هي الزوجة حلالته التي عقد عليها، والأمة هذه المرأة التي اشتراها، حيث أن المسلمين إذا حاربوا الكفار انتصروا عليهم فيأسرون رجالهم ويسبون نساءهم، والمرأة هذه النساء يصبحن إماء عند الرجال. والشرع الحنيف في هذا عندما تصبح النساء الكافرات إماء عند المسلمين ويحث الإسلام على عتق الرقاب، يبقى هنا الإسلام أفاد كثيرا. كيف؟ أنه لو ترك النساء هكذا لأصبحنا على الكفر كما هن وتنتقل إلى مكان في كفر آخر، أما إذا أصبحنا النساء تحت الرجال المسلمين على حق الذين يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى على حق، لعلمنا أن الإسلام هو دين الحق، فتدخل إحداهن في الإسلام وتعفك هذه وتعفك هذه وتزوج هذه وتعيش هذه، المهم أنها أنقذت من براثين الكفر إلى ضياء الإسلام. فهذا إيه من الحكم يعني. المهم هنا لأنها قد تؤدي إلى فساد الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها وكان أمل أملككم لإرابه أي حاجته أو أي حاجته، وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة الشهوة وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإناء أو الجماع. الإناء يا أخواني يعني نزول المني، الإناء معنى نزول المني. نعم الشيطان يزين للرجل زوجته في نهار رمضان، هي عنده طول العام وطول الليل وتزين له في نهار رمضان. أما التقبيل يجوز أن يقبل الرجل امرأته في نهار رمضان، ولكن هذا يرجع للرجل هل هو كما كان أملك لإربه يعني لحاجته، يعني يستطيع أن يستطيع على نفسه لا يسير مع الشهوة، إذا سار مع الشهوة حيث ما كانت فيمني ويمزل منيا ويسكت صومه، قد يسكت صوم امرأته، فإذا من مكروهات الصيام هذا من مكروهات إيه؟ مكروهات الصيام. وطبعا هذا نقول على العموم، أصلا هذا الأمر يعني على العموم أو على كثير من الناس أنه لا يفعل ذلك أثناء الصيام ويبتعد عن الشهوة قدر الاستطاعة، يبتعد عن شهوته وعن زوجته قدر الاستطاعة، بحيث أنه لا يحدث ما يمكن أن يحدث، وهنا طبعا قد يصل تصل الكفارة كما تعلمون إلى شيء كثير. بلع المسام، لأن ذلك يصل إلى الجوز ويتفوه به إلى جانب الاستكثار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. النخامة هذه كما قالوا مثل هذا الذي شيء ينزل أصلا من الرأس إلى الحلق، تجد هذه مثل البلغم هذا ويكون سخينا شيئا، هذا يضر، فمن مكروهات بلع هذه النخامة. كذلك من مكروهات الصيام ذوق الطعام لغير الحاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا أحتاج لذوق الملح وما أشبهك المرأة في بيتها، أعتقد أن تعرف هل الطعام ملحه كثير أم قليل، لأنها تقول قد تقول أنا لا أذوقه ويأتي الطعام ملحه كثير فلا تأكل ولا يأكل ولا شيء، فقد تحدث مشكلة في الإفطار في يوم في وقت الفطور. نعم، فتذوقه بطرف الثانية وتعرف مضاد الملح ثم خلاص لا تبلع ما ذكر. نعم، الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام وفي مسائل. في القضاء والصيام المستحب وما يكره وما يحرم من الصيام، المسألة الأولى قضاء الصيام. إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان، ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه التوحيد. لكن اسمعني جدا هنا، قضاء رمضان على الفور وعلى التراخي، على الفور أما يكون على الفور معناه إيه؟ بعد أول أيام بعد يوم بعد عيد الفطر تصوم، هذا قضاء على إيه؟ على الفور. وقضاء على التراخي عندك وقت من بعد العيد إلى رمضان آخر، كل هذا إيه؟ على التراخي. القضاء على الفور لو أنت صمت أفطرت متعمدا بغير عذر، لو أنت إيه؟ أفطرت متعمدا بغير إيه؟ عذر، القضاء على الإيه؟ على الفور. نعم، انتظر. أما القضاء على التراخي لو أنت أفطرت بغير عذر، كان كنت مريضا مسافرا كانت حائض أو نفساء، يبقى القضاء هنا على إيه؟ على التراخي. المهم أن لا يأتي رمضان الذي بعده إلا وتكون أو تكون كانت إيه؟ كانت انتهيت من إيه؟ من القضاء، مفهوم؟ فعندما تسمع كلمة القضاء على الفور معناه القضاء على الفور لمن أفطر متعمدا، لمن أفطر إيه؟ متعمدا، لأنه لا يرخص له بالتراخي. أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من أعضاء مبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان آخر، لكن يندب له ويستحب التعجيل للقضاء، لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحرص العبد فقد يطرى عليه ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هذا كما قلت لكم التراخي لو كان الفطر بإيه؟ بعذر، لو كان الفطر بإيه؟ بعذر ممكن يقضي بعد ذلك. وطبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من إيه؟ من شوال فكأنما صام الظهر. فمن كان عليه شيئا من رمضان فعليه أن يسارع في الصيام في شوال. يعني مثلا كانت امرأة حاضت خمسة أيام في رمضان، امرأة إيه؟ حاضت خمسة أيام في رمضان، أو رجل مريض خمسة أيام في رمضان مثلا، أو سافر خمسة أيام في رمضان، هو أو هي لهم الحق لأنهم أفطروا بعذر أن يقضوا الخمسة أيام طيلة الإيه؟ العام، لكن ينتهوا من القضاء قبل إيه؟ قبل رمضان إيه؟ الآخر. ولكن لو أراد أن يأخذ الأجر أو أراد أن تأخذ أجر صيام ست من شوال فعليه أو عليها أولا أن يقضوا ما عليهم في شوال، لأن الحديث من إيه؟ من صام رمضان انتهى من صيام رمضان، يعني صام رمضان كله ثم أتبعه بست من شوال، فهنا يصوم إيه؟ رمضان. فهذا الذي أو هذه المرأة الحائض التي صامت 25 يوما أقل 5 أيام لم يطلق عليها أنها صامت إيه؟ رمضان، فتصوم أولا تقضي 5 أيام في شوال ثم تصوم 6 أيام من إيه؟ من شوال، هذا لكي تأخذ الإيه؟ أجر، فكأنما صامت الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان بعشر أشهر، شهر رمضان بعشر إيه؟ أشهر، انتظر، والست الأيام بكم يوم؟ بستين إيه؟ يوم، يعني شهرين، فكأنها صامت إقامة إيه؟ السنة كاملة، نعم. لا لا لا لا لا صام رمضان لأن هذا مقصود بعيني هذا مقصود من إيه بعدي نعم لما جاءت المواليك مع الصورة مع القضاء وكنسل دي بعد كتابة لا هنكلم على الآن على القضاء لأن هو صام رمضان ثم أتبعه بست من إيه من شوال صام رمضان ثم أتبعه بست من إيه من شوال هذا صام رمضان طيب عليه قضاء أيام يقضي ثم يصبحه بعد ذلك يقضي ليه أيام شوال أما إن أخره إلى رمضان الثاني طبعا لو أن إنسان عليه مثلا على 10 أيام أو عليه 20 يوم أي شيء عليه أيام من رمضان فهو يصومهم إيه قبل رمضان إيه الثاني طب إن أخره ولم يصم أتى رمضان الثاني وقدم عليه 10 أيام لم أصمه فإن كان عنده عذر فإن كان عنده إيه عذر ف لا إشكال يصوم بعد رمضان الثاني أما لو لم يكن عنده عذر عذر مثلا كامرأة كانت حاملة ولم تصوم 10 أيام في رمضان مثلا لأنها كانت حاملة لما تستطيع أن تصوم ثم لما انتهى رمضان ووضعت الولد كانت مرضعة وكانت ترضع ثلث العام فيعني عذر فتصوم من رمضان الذي بعده حتى إذا انتهى عذرها تبدأ في الصيام أما إن لم يكن عنده عذر فيرى العلماء هنا أن يقضي الأيام التي عليه بعد رمضان الثاني ويقضي مع كل يوم إطعام إيه؟ يمكن كتعذير له في تأخره يعني واحد مثلا على 10 أيام وطول رمضان طول السنة لم إيه؟ لم يصم لم إيه؟ لم يصم تهاونا حتى هذا رمضان الذي بعده ولم يصم تهاونا لم يصم ايه تهاونا في هذه الحاله نقول لهم انت عليك الايام العشر بعد رمضان الثاني عليك الايام العشر وعليك عن كل يوم ايه اطعام مسكين هكذا يرى العلماء هنا ولا يشترط في قضاء التتابع بل يصح متابعا متفرقا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فلم يشترط سبحانه في هذه الايام التتابع ولو كان شرطا لبينه يعني انت عندك 10 ايام عليك 5 ايام صمهم كما ترى في اي ايام انت صمهم فيها هنا ممكن نقول الاثنين والخميس يصوم هنا يعني ممكن هنا لها وجه ان يصوم مثلا الايام اللي هي من قضاء من رمضان يوم الاثنين والخميس وهنا ممكن يقرن معهم صيام الاثنين والايه والخميس ممكن هذا يعني ممكن لو اراد ان يصوم هذا يفعل يعني يجيد لبعض العلماء لان هو صام يوم الاثنين ويوم الاثنين هذا اصلا ايه صيام نعم المساله الثانيه من حكمة الله عز وجل رحمة عباده أن جعل لهم من التطوع ما يمثل الفرائض وذلك زيادة في الأجر والثواب لعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على فريضة قد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامها هي طبعا كلما صار إنسان نوافل في الصيام كلما ذلك كان ذلك أفضل لو كان عنده خلل في الفرائض فإن النوافل تصبر هذا الخلل وكذلك كما تعلمون من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة طبعا كل ذلك يعني وكما قلت لكم اليوم في الاجتماع الذي كان معنا في المسجد أن الصيام يخض منافذ الشيطان لأن الشيطان يجري في هذا المجرى الدم والدم يجري في أين في الشرايين والأوردة فالصيام يصد هذا الشيطان كلما انتصر كلما يثير يجد نفسه ايه لا يعرف ان يعيش يعني لا يتحرك براحته لا يستطيع أن يتحرك كما يريد، فأنت تضيق عليه إيه؟ تضيق عليه مجرى حتى لا يحب أن يمكث فيك بإذن الله. من هذه الأيام صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الإيه؟ الدهر. وطبعا تكلمنا عن ستة من شوال وقلنا كصيام الدهر لأن حسب بعشر أمثالها، فاعتبرنا أن رمضان بعشر أشهر وستة أيام بستين يوما يعني شهرين، شهرين وعشر أشهر إيه؟ سنة. فكلما أنت صمت رمضان في كل عام وأتبعت ستين شوال فكأنك صمت إيه؟ الدهر كله. نعم يعني أجر الدهر. صيام يوم عرفة لغير حاج لحديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. صيام يوم عرفة هذا لغير إيه؟ لغير حاج. أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذلك اليوم، ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى الحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. الحاج لا يسن يوم عرفة لأن الحاج في يوم عرفة في مشقة شديدة جدا، هو يعني ذهب إلى عرفة بالزحام أو صار مشيا على الأقدام والشمس شديدة، اليوم هو في هذا اليوم يدعو الله سبحانه وتعالى، فالصائم في هذا سوف يأتي هذا الوقت سيكون ضعيف جدا، يريد أن يستريح ويريد أن ينام، وهو هذا اليوم يوم دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة. أما لغير الحجاج اللي هم يسمون في الأنصار فهؤلاء يسن لهم إيه؟ يسن لهم الصوم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة قبله والسنة التي إيه؟ بعده، يعني يكفر السنة التي قبله والتي بعده كذلك، يكفر السيئات فيها من الصغائر، وأنت تصوم وتدعو الله وتتوب من الكبائر، فعلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر جميع الذنوب. نعم. نعم نعم. صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم عاشوراء طبعا أنت يعني بتتعجب أنت من الناس في مثل يوم العرفة ويوم عاشوراء ولا يصومون، تعجب جدا يعني، ونقول الحمد لله الذي عافانا مما كان به كثير من خلق يصومون. لا لا يصومون، دي سنة، سنة يوم عرفة سنة، بس تكفر السيئات السنة الماضية والسنة التي ايه قبلها ولا التي بعدها سنة، ثم السنة ثم تفعلها. وتجد مثلا منهم من يذهب الحج ويدفع عشرات الالاف يقول لك عشان اخرج من ذنوبي كيام وجدتني ايه، او كمان كيام اللي عندك فرقة اهو الان بس صوم اليوم ده هذا اليوم. واخد بالك الذي لا يعني يجتهد في في هذه السنن السنة عموما تجدها مقصرة، يعني عمرك لا تجد ابدا انسانا في الحج لوزارة الحج بإذن الله تعالى، لا تجد الناس الذين يجتهدون في الحج هم الذين يجتهدون فين؟ في نعم هم في الحج أكثر اجتهادا أو شيئا، ولكن هتجد عندهم أصول اجتهاد موجودة فين؟ في بلادهم. كذلك صيام يوم عاشوراء اليوم يوم العاشر من المحرم أحتسب على الله أن يكفر الثلاثة التي قبله، ويستحب الصيام يوم قبله أو يوم قبله أو يوم بعده، لقول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل يعني يكون النبي لو عشت السنه القادمه لاصومن التاسع، صوم الايه؟ التاسع. ولقول صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او يوم بعده خالف اليهود. احنا من سنتنا ومن شريعتنا مخالفه الايه؟ اهل الكتاب والكفار والمشركين. فاليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء احتفالا ايه؟ قال ان هذا اليوم هو الذي نجى فيه فنحن احق، قال ابن سلام نحن احق بموسى منهم فصام وامر اسلامه بصيامه، وحث الناس ان يصوم يوما قبله او يوما بعده يعني حتى لا يوافق اليهود في صيام يوم واحد. صوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الأعمال التي تفعلها طول الأسبوع بتعرض يوم الاثنين والخميس. فعندما تكون صائما أنت تخيل صائم والأعمال تعرض على الله، فطبعا يكون أدعى للقبول بإذن الله تعالى. صيام الاثنين والخميس فهذا صيام نعم يستحب ايه يستحب الصيام يوم الاثنين والخميس نعم كما يقول فيهم صيام ثلاث ايام من كل شهر اللي هم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كانوا ايام ايه شكل الثلاثاء والاربعاء والخميس الماضي الثلاثاء والاربعاء والخميس الماضي وبعض الناس يردوا يهمل في صيام هذه الايام اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاث ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر ما مثل ثلاث ايام اليوم حصل عشر امثالها كانك كنت ايه شهرا كانك كنت ايه شهرا وكل شهر صم ثلاث ايام اذا كانك كنت ايه الدهر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاث ايام من كل شهر ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام اوصاني بثلاث اشياء ان يصوم ثلاث ايام من كل شهر ها ويصلي الضحى من كل يوم ويوتر قبل ان ينام ويستحب ان تكون ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يسمى بالبيض لان القمر فيه يكون ايه كان بيكمل فتبيض ليالي هذه الليالي يسمى بالليالي البيض ده حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض نعم الصيام يا اخواننا صعب في اوله من يريد ان يعود بالساعة الصيام هذه الصعوبة كانت في الاول لا يقول الصيام صعب وهكذا ثم يبدا يعني ايه يعني يخدع نفسه يقول ايه انا اطلب العلم اطلب ايه العلم والعلم طلب العلم ايه فريضة والصيام الناس نافلة فهو قدر من فرض عين نفسه وكان الصحابة ما كانوا يطلبون علما او يقول انا لا اصوم لانني لا صمت لا كان هذا رياء الناس تظنني صائم فتقول اني كذا فانا اصوم واشياء كثيرة جدا يفعلها الانسان لكي لا يصوم اي شيء فلهذا خذ نفسك بالعظيمة خذ نفسك بالايه بالعظيمة وانت يعني تعاهد نفسك هكذا انك تصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل ايه من كل شهر نعم مع صيام الايام التي كنا عنها سواء كانت الايام عرفه عاشوراء ام غيرها لو صمت واعتدت على الصيام لوجدته سهلا جدا واسال النساء والرجال الكبار في السن امراه عندها 70 سنه و60 سنه و80 سنه وتصوم اخذت على ايه اخذت على ايه على الصيام فاصبح سهلا و الانسان اذا اعتاد الشيء يسره الله سبحانه وتعالى يعني. نعم فهو يسير على من يسره الله عليه صوم يوم ويفطر يوم لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا من افضل انواع التطوع هذا الذي قرانه في افضل انواع التطوع ان تصوم يوما وتفطر ايه يوما وانا اعتقد هذا اعتقادي لم اقرأ شيء اعتقد ان من يصوم كل يوم اسهل عليه من صوم يوم وافطر يوم يعني انا اعتقد هذا ما قرأته في كتاب اقول ان من صام مثلا واحد يصوم كل يوم هذا اسهل عليه من ان يصوم يوم ونصف ايه يوم ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في السلف منهم من كان يصوم الظهر يعني يصوم ايام كلها و يعني كل انسان يعرف نفسه كل انسان يعرف ايه يعرف نفسه ممكن ناس بعض الناس يصلحها صيام يوم ويفطر ايه يوم ممكن تفسد الصيام تصل 10 ايام وتفسد بعض الايام كل واحد ايه يعرف نفسه ولكن ليس على الاقل اقل ما تفعله اقل ما تفعله ان تصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل ايه من كل شهر هذا تفعله الان من صغرك الان تعتاد عليه هتجد مشقه وصعوبه مع الوقت هتجد ان الامر اصبح يسيرا بل ستجد شيئا اخر اخواننا طلبه العلم هتجد ان الصيام يعينك على طلب العلم لانك انت تخيل انت صائم اليوم الصباح تريد ان تاكل وتريد ان تتغدى وتشرب شاي وتشرب كذا وتشرب كذا وتفعل كذا والاكل تاكله والاكل ينيم طبعا الاكل بخارج الطعام لما يهضم يطلع على الذهن بينام كل هذا وكل هذا انت في غنى عنه خلاص لا سيما من الناس الذين يدخلون في الليل يذاكرون مثلا او شيء مثل هذا ونام قبل عند الفجر مثلا او بعد الفجر الصيام اصبح سهلا عليه باذن الله تعالى. صيام شهر الله المحرم لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام على رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه على الفريضه صلاه الليل. افضل الصيام على رمضان شهر الهلال المحرم، تختم بشهر الهلال المحرم، وافضل الصلاة ثم الافطار الليل. فاذا اتى محرم تخفي من الايه، تخفي من الصيام في شهر الله المحرم، اذا اتى محرم تخفي من الصيام في شهر الله المحرم. طيب مره انا اردت ان احسب شيئا في مساله ان مثلا يعني قلت ايه مره نفسي. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب يفطر يوما، يصوم يوما ويفطر ايه؟ ويفطر يوما. طب ولما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع انه افضل ايه؟ قال افضل الصيام، لما لم يفعل ذلك؟ فلما بدات اقرا في السنه وقع الصيام وعددت الايام وجدتها انها مساله قريبه. يعني ايه؟ ساوي اثنين الخميس، يومين في الايه؟ في الاسبوع. والصيام ثلاث ايام، اثنين الخميس كده ثمان ايام في الشهر، وثلاثة أيام التي هي الثالث عشر وعشر ثلاثة عشر وحداشر يوم، قد يأتي يوم الاثنين أو الخميس والعشر أيام خلاص. ثم الإكثار ستة أيام من شوال، والإكثار من الصيام في شهر المحرم، والإكثار من الصيام في شهر شعبان، كل هذه تجد أنها تجمع، تجد أن أن أن فعلا أصل السنة بتصوم نصف الإيه؟ نصف السنة مع شهر رمضان، مع شهر ايه؟ رمضان. لو انت حسبت هذا شهر رمضان وكثير من شهر شعبان وكثير من شهر الهلال المحرم والست من شوال ويوم عرفه وهذه الايام كلها مع الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر، لو وجدت ان هذه الايام تساوي صيام داوود كصيام يوم وافطار ايه؟ يوم. نعم. واقول انا احسبتها مع نفسي حتى لا يعني احسب ذلك على احد. نعم. فانت تبع السنه باذن الله يكون في كل الخير باذن الله تعالى. كذلك صيام تسع ذي الحجه، وتبدا من اول يوم من شهر الحجه وتنتهي باليوم التاسع او يوم عرفه، وذلك لعموم الاحاديث الوارده في فضل العمل فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر، والصوم من عمل الصالح. طبعا احب من الله من هذه العشر الاعمال الصالحه، الحديث هنا عام، ما من ايام العمل الصالح فيه اي عمل ايه؟ صالح. ومن ضمن هذه الاعمال الصالحه ايه؟ صيام ايه؟ التسع الاوائل من ذي الحجه. مع ان كذلك في حديث، حديث هنيده ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هنيده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ايه؟ التسع من ايه؟ من ذي الحجه. يصوم التسع من ايه؟ من ذي الحجه. احنا حسبناها نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر كذلك من ايه؟ من نصف. نعم. صلى الله عليه وسلم. المساله الثالثه: ما يكره ويحرم من الصيام. يكره ويحرم، يعني شيء بقى المكروه والمحرم. يكره افراد شهر رجب بالصيام، لأن ذلك من شعائر الجاهلية، قد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره. يعني واحد يأتي شهر رجب ويصوم كله، لا، لا تصوم شهر رجب كله، ممكن تصوم مع شهر آخر، لكن لا تخصص يوما أو شهرا بصيام ابتداء من نفسك، لا تفعل، لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له في الصيام. روى أو مخصصا عن الصيام، روى أحمد بن خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين، اللي هم بإيه؟ بيفعلوا الأعمال في رجب خاصة، حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يعني كل افطر في رجب وصوم عادي يعني كما تفعل، لكن لا تخصص شهر رجب، لأن لا مخصص له، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. يقرأ إفطار يوم الجمعة بالصيام، يوم الجمعة لا تفرده بالصيام، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك. الحديث المصري أنت صمت الخميس ممكن تصوم معه الجمعة. نعم. يكره إفراد يوم السبت بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كذلك يوم السبت لا تصوموا مفردا، والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام. أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، يعني صمت معه ليه؟ يعني صمت الاحد مع السبت، او كنت صائما انت ليه الجمعه مع السبت هكذا. لقول صلى الله عليه وسلم: لامي المؤمنين جواريه وقد دخل علي يوم الجمعه وهي صائمه، اصمت امس؟ قالت: لا، هي صائمه يوم الجمعه. صائمه يوم ايه؟ الجمعه. قال: اصمت امس؟ يقصد ايه؟ الخميس. قالت: لا. قال: اتريدين ان تصومي غدا؟ اللي هو غدا اللي هو ايه؟ السبت. قالت: لا. قال: فافطري. يعني معنى هذا اكرام من النبي صلى الله عليه وسلم انها لو كانت تريد ان تصوم غدا السبت لصح ذلك، أي لصح الصوم السبت مع الإيه؟ مع الجمعة. فدل قوله تريدين أن تصومي غدا على جواز يوم السبت مع غيره. قال الترمذي عقب رحمه الله عقب إخراجه أو عقب إخراجه حديث النهي الماضي، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت صيام، لأن اليهود يعظمون يوم الإيه؟ يوم السبت. نعم، فممكن الإنسان يصوم الجمعة مع السبت أو السبت مع الأحد. كذلك تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع قوة الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، اللي هو اليوم الذي قبل رمضان بواسطة، يعني يقول أحدهم إيه أنا أصوم هذا اليوم لعل يكون في خطأ في الرؤية، هذا اللي هو اليوم اللي هو يوم ثلاثين من ايه من شهر شعبان، فهذا يوم الايه يوم الشك، ان هو يقول انا اشك قد يكون صوم، لا صوم دورتي واصير دورتي، فلا يفعل الانسان ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم هذا السائل كان في سائل انه يسال هنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما صومه فليصوم ذلك اليوم. وأنا السائل يقول أسأل الله أن يتبع جميعا إن شاء الله، هل على الخير بإذن الله، هل يجوز ترك الصيام لمن شهد تشاهد يومين قبل رمضان أو يقضي منه مستطاع؟ أنا لا أفهم، أنت إن كنت تقصد هل يجوز ترك الصيام لمن تشهد بيومين قبل رمضان؟ ها؟ من إيه؟ من تشاهد يعني؟ هل يجوز ترك الصيام لمن تشهد بيومين قبل رمضان او يقضي منه المستطاع؟ طب استنى ده سؤال اخر، انتظر. ولكن هو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان قبل رمضان بيوم او يومين ايه يفطر، الا انسان طب يصوم الاثنين والخميس مثلا، يعني هو بيصوم صوما ايه صوما المدور عليه يفعله. نعم. والمعنى لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقدر الاحتياط، فإن صومه مرتبط من رؤية فلا حاجة للتكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما. يعني واحد مثلا كان عليه أيام من رمضان خمسة أيام، والرجل لم يتذكر هذا إلا في آخر خمسة أيام من شعبان فيصومه، لا يقول أنا لا أتقدم بيومين قبل رمضان. يعني لو أن إنسانا عليه أيام من رمضان أو امرأة عليها أيام من رمضان تصوم، حتى لو هذه الأيام كان آخر يوم في قضائها آخر يوم في شعبان، يفعل ذلك، لأن احنا لا نتكلم عن النذر والإيه والقضاء، نتكلم فقط عن النفس، نتكلم عن النفس. وهي ثلاث أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اللي بتكلم عنها أيام أكل وشرب وذكر لله. ويقول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم النحر ويوم يوم عرفة يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق عيدنا الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد سمع الهدي، لحديث عائشة بن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن نعم أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أيام التشريق اللي هي الإيه الحادي عشر والثاني يوم العاشر ويوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والايه والثالث عشر، هذه الايام الثلاثة لا تصومها في الحضر. اما في الحج يرخص لمن للقارن والمتمتع، فناخذ هذا الحج الذي لم يذبح عليه هدي تمتع. القارن والمتمتع، المتمتع هذا في الحج هو الذي يذهب قبل الحج ويعتمر ثم ايه يخلع ملابسه ويعيش عادي جدا كانه في الحضر، فهذا يسمى تمتع. فمن تمتع بالايه بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا عليه ذبيحه. كذلك القارن الذي ياتي مباشره في الحج ويقرن، يعني يكون في نفسه هو يحج ويقول يا رب حج وعمره معا، فيقرن الحج والايه والعمره، فهذا عليهما ذبيحه بسميها هدي ايه شكران، يعني يشكر بها الله انه هذا يتمتع وهذا اصبحت العمره والحج ايه ياخذ اجرهم، فزان عليهما ايه عليهما هدي. فلو ان الانسان ما معه مال لكي يذبح، فقال الله هنا ها صيام ايه 10 ايام ثلاثة ايه في الآية، فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسرعات إذا ايه رجعتم تلك عشرات ايه كاملة، تلك عشرات ايه كاملة. نعم هيك معايا. فهنا هذا ما عنده، فممكن يصوم هذه الأيام أين فين؟ ثلاثة أيام في الحج، يصوم في أيام التشريق، فلا أن يصوم أيام الايه التشريق فيها. نعم. الباب الخامس في الاعتكاف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الاعتكاف، تعريف الاعتكاف وحكمه. تعريف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، هذا الاعتكاف لغة، بتلزم شيئا معينا معتكف عليه وتحبس نفسك على مثلا صراحة مثلا كما قيل يعني أثر عن سيدنا علي بن طالب لما وجد الناس يلعبون شطرنج قال ما هذه الأصنام التي أنتم عليها أو أنتم عاكفون. وطبعا هنا المقصود هذا ليس أصناما كما تقولون يعني كما يظن، لكنه هو يعني يشبهها بذلك، المقصود أنهم عاكفون عليها، التي أنتم لا عاكفون، عاكفون عليها يعني يتحركون، لا يجرون شاغل إلا هذا. نعم. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، في الشرع أن يلزم المسلم المميز، المميز هذا يعني إيه؟ يعني فوق السبع سنوات، سبع سنوات فيما فوق، حكمه الاعتكاف يعني، وهو سنة وقربة من الله تعالى قوله تعالى أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر إيه؟ المعتكفين. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، كل ذلك تبين مشروعية الاعتكاف، مشروعية الايه الاعتكاف. وعلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. كل هذه الحديث احنا لا نتكلم عن حكم الاعتكاف او الاعتكاف العشر الأواخر، نتكلم عن مشروعية الاعتكاف. كل هذه الآيات والاحاديث تبين مشروعية الايه يعني الاعتكاف ده ليس بدعة، ليس ايه بدعة. نعم. واجمع المسلمون على مشروعيته وانه سنة لا يجب على المرء ان يوجبه على نفسه كأن ينذرهم، لا يجب على المرء الا ان يوجبه على نفسه كأن ينذرهم. نعم. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعاته بالكتاب والسنة والاجماع، يعني الاعتكاف لم يكن واجبا الا اذا نظر الانسان الاعتكاف، قال واحد لله علي ان اعتكف في المسجد ثلاث ايام، خلاص هذا هذا اصبح لا ليس من حقه ان ايه ان يعتكف، ان لا يعتكف اصبح واجب عليه ان ايه واجبا عليه ان يعتكف. المساله الثانيه شروط الاعتكاف. الاعتكاف عباده لها شروط لا تصح الا بها، وهي ان يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا. في شروط، شروط لابد تتوفر ليصح الاعتكاف، ان يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير مميز. ممكن امه تاخذه معها، لكن لا نقول انه يعتكف، لا نقول انه ايه، لان المميز لو اعتكف اخذ اجر، عبد الله هذا لو اعتكف ياخذ اجر، مع انه ليس بالغا ولكنه مميز يفهم. كل يا عبد الله انت عندك كم سنه؟ عبد الله كان 11 سنه، عنده 11 سنه ما بلغه، ولكنه اذا قلت له انت لو اعتكفت ربنا يعطيك فياخذ ثواب. اما غير مميز مثل محمد مثلا، هذا مثلا ممكن ياتي مع امه يعتكف معها في المسجد، لكنه لو اتى هل ياخذ اجر؟ لا ياخذ اجر. نعم. سيبوس. الاعتكاف عباده لا شروط. نعم قلنا هذا. وكذلك فيصح الاعتكاف من غير بالغ اذا كان مميزا، وكذلك من انثى، المراه لا ان تعتكف، المراه لا ان تعتكف طبعا باذن زوجها وتعرفون هذا، ولكنها يجوز لها ان ايه تعتكف. النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فينوي المعتكف لزوم معتكفه نعم قربة وتعبدا لله تعالى. النية يعني ينوي المعتكف، لان ممكن مثلا انت تدخل المسجد، لانك تعرف ان اقل مدة الاعتكاف ليس لها حدود، ممكن واحد يعتكف 10 دقائق مثلا، نصف ساعه بس، لكن بنيه، لكن بايه؟ بنيه. فلو واحد دخل المسجد وجلس ولم ينوي الاعتكاف خلاص، هو أشهد اعتكاف لم يأخذه، فلا بد من إيه؟ لأنية. نعم، أن يكون اعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. أو مع واحد ما يقول أنا اعتكف في بيتي مثلا يعني اعتكف في المسجد، أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة. لما يا أخواننا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. هذا شيء. فلو اعتكف في مكان في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة، في بعض المساجد هكذا يعني كمصلية. هو الطرق ايه؟ هيضطر ان هو يخرج كل فرد جماعة ايه؟ يخرج في كل فرد يخرج، حتى لو كان بعض الفرد بيصلوها وبعض الفرد بيصلوها هيضطر ان هو يخرج، او انه لا يصلي الجماعة. في كلا امرين ليس يعني كيف انسان يعتكف في المسجد ولا يصلي الجماعة مع ان فرد جماعة ايه؟ واجبة، فرد جماعة ايه؟ واجبة، فيكون المسجد يصلى فيه ايه؟ الجماعة. وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها الصلاة المفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن ممكن واحد يعتكف مثلا من الشروق مثلا إلى الضحى الساعة 11، فهذا لا يشترط أن يكون المسجد هنا إيه؟ تقام في الجماعة، لأنه لن يبلغ وقت الجماعة. وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، يبقى إذا المرأة ممكن تعتكف في المسجد لا تقام فيه صلاة إيه؟ الجماعة، لأنها لا يجب عليها الإيه؟ الجماعة. لأن الاعتكاف في المسجد اللي تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيما في الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة. يعني إيه؟ فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. يعني ممكن المرأة إذا اعتكفت في المسجد يكون فتنة، بمعنى مثلا في مسجد مثلا بعيد و يعني قليل السكان، وهي تدخل المسجد ويكون هي في المسجد مفردها او في مكان مفردها، ففتنة هنا ممكن احد يفعل فيها شيء او يبتزها مالا او مثل هذا، فهنا لا. او ان تعتكف في مكان هذا المكان يطلع عليه الناس، مثل هذه الامور فلا تعتكف. نعم، اما ان كان مكان امن واهل المسجد يحافظون على هذا ويغلقون الباب مثلا ويعني امن، فهنا طبعا يستحب لا لايه ان تعتكف كما كانت يعني اعتكفنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة من الحدث الاكبر، فلا خلصت هنا هذا اذا لم تقع على اعتكافها فتنة، فان ترتب على ذلك فتنة منعت. والافضل ان يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. يعني لو هو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة لا إشكال في هذا، لأنه سوف يخرج مرة في الأسبوع، يعني اعتكاف حتى اعتكاف 10 أيام يعني يخرج مرة أو مرتين، فلا إشكال في ذلك. نعم، ولكن أفضل أن تكون كل مسجد في صلاة الجمعة في كل شيء، وكلما كان يعني يستطيع أن يخرج في مسجد فهذا أفضل. يبقى نحن الآن نتكلم عن الإيه؟ عن شروط الاعتكاف. الطهارة من الحدث الأكبر من شروط، فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المساجد. لا يصح أن تمكث الحائض والنفساء وهي حائض في المسجد. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال يا رسول الله إن بصر جارية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف نذك، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه ولأنه معبدتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى كما قلت لكم. فالصوم لا، الصوم لا يتشرط في الإيه؟ في الاعتكاف. الصوم لا يتشرط في الاعتكاف. المسألة الثالثة، زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمان الاعتكاف ووقته، المقص في يعني كما قلنا المقص في المسجد مقدارا من الزمن هو وقت الاعتكاف، فلو لم يقع المقص في المسجد لم يعرف الاعتكاف، على بد ان يكون الاعتكاف في المسجد. وفي اقل مده الاعتكاف خلاف بين اهل العلم، والصحيح ان شاء الله ان وقت الاعتكاف ليس لاقليه حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وان قل اي زمن، الا ان الافضل الا يقل الاعتكاف عن يوم وليله، لانه لم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد اصحاب الاعتكاف فيما دون ذلك. الافضل اذا اعتكفت ان تعتكف يوما او ليله او يوم وليله مثل هذا، ولكن يصح ان تعتكف اقل وقت كما ذكر. وافضل اوقات الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان، لحديث عائشه رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فيعتكف في غير هذا الوقت زاد ذلك لأنه خلاف الأولى والأفضل. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاد يعني ممكن تعتكف في أي وقت، عايز تعتكف خمسة أيام ستة أيام ثلاثة أيام في أي وقت في العام اعتكف، ولكن السنة أن تعتكف العشر الأواخر من إيه؟ من رمضان. عليكم السلام. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها قلناها خلاص، ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. مسألة متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الاعتكاف، كما على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الايه الاعتكاف، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ عندنا حديثين، عندنا احنا نعلم يا اخواننا ان الاعتكاف بيكون عشر الأواخر من ايه؟ من رمضان. العشر الأواخر من رمضان، العشر هنا مذكر، يبقى يقصد الليلة ولا يقصد اليوم؟ الليلة، الليلة، العشر الأواخر اللي عندنا ايه؟ عندنا في هذه يقصد العشر ايه؟ نعم، ما تريد؟ العدد الخالف، نعم، الخالف المعدود، فيقصد العشر ايه؟ الأواخر من ايه؟ من عشر الليل الأواخر، والعشر الليل الأواخر دي هتقليل ليه؟ ليه؟ الواحد وعشرين، فيات الثاني وعشرين، فيات الثالث وعشرين، الرابع وعشرين، الخامس وعشرين، السادس وعشرين، السابع وعشرين، الثامن وعشرين، التاسع وعشرين، الثلاثون. واحد يقول طب ممكن ما يكونش كده، 30 مش مشكله، هذا الايه الاصل ان نكون 10 اول ايام. طيب اذا لابد وان لكي يكمل 10 ليالي لابد وان يكون قبل غروب يوم 20، يعني قبل غروب الشمس يوم 20 في المسجد. متى تبدا الليله؟ في المغرب، مش ربنا يقول اكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم يتم الصيام الى الليل، والليل يبدا امتى؟ بنفطر في المغرب. يبقى اذا هو عليه ان يكون في المسجد يوم 20 قبل الغروب حتى تغرب الشمس عليه، هو فين؟ في المسجد. يقابلنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد ان صلى الفجر يوم 21 في الصباح، فقال العلماء انه يعتكف في المسجد ككل، في المسجد نفسه، يدخل قبل الايه؟ قبل مغرب يوم 20، او قبل في ليله، قبل ايه؟ قبل 20، الليله في قبل غروب شمس يوم 20، ويدخل خباءه. ما كل واحد يكون له خباء في المسجد، خباء يعني مكان ايه؟ يتعبد فيه وينام فيه، يدخل خباءه وبعدين يفش طبيعي. فهمتوا ماذا؟ ولكن نحن في المسجد تبع الضحى، هنجوعين في بعد الضحى. هذا بداية الاعتكاف. طب نهاية الاعتكاف امتى؟ متى؟ نهاية الاعتكاف عند غروب آخر إيه؟ شمس غروب الشمس آخر يوم من رمضان. عند غروب إيه؟ شمس آخر يوم من رمضان. ولو بقي إلى العيد فهذا أفضل. ولو بقي إلى العيد فهذا إيه؟ هذا أفضل. لكن طبعاً في كل واحد عنده بعض الظروف أو شيء مثل هذا، فهو عند غروب آخر ليلة من آخر يوم من أيام رمضان ينتهي إيه؟ ينتهي الاعتكاف. نعم. والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالق. أقول يعني كل عبادة الإنسان ينظر فيها، صيام ينظر في كيفية الصيام، مش فقط الاعتكاف. إيه غرض الاعتكاف؟ ما هو غرض الاعتكاف؟ غرض الاعتكاف إيه؟ أن يخلو الإنسان بإيه؟ بربه، وأن يخلو من عن الدنيا. فلا واحد يقول هل يجوز يتكلم في الهاتف؟ يجوز تتكلم في الهاتف، في التليفون يجوز. فكرة أنت تركت الإيه؟ يعني انا الان معايا هاتف واتكلم مع هذا ومع هذا ومع هذا، وهل يتكلم معي وامزح مع هذا؟ هل يجوز مثلا؟ يجوز. طب هل يجوز اجلس مع صديق؟ يجوز. هل اخذ؟ نعم يجوز، ولكنك لم تاخذ ايه؟ ثمرة الاعتكاف. الاعتكاف اغلق المحمول، حتى لو فتحت مثلا وقتا بسيطا مثلا بعد الظهر مثلا او شيء، ثم اغلقه، ويعلم الناس انك يعني خلاص مغلق التليفون، مغلق، وتنظر نفسك على هذا، تنظر نفسك على هذا. مثلا لو انت بعت زوجتك خلاص تعتكف معك في المسجد، لا تستطيع ان تعتكف في المسجد، يكون بينك وبينها انك اتصال كذا لو عايز وقت معين، اضبط نفسك في عملك وما الى ذلك، حتى تاتي بالايه بالصبر، حتى تاتي بالصبر. اما انك طول اليوم اما نائم واما تاكل واما تمزح واما تتكلم واما تتكلم في التليفون وعايز تيجي بالصلاه، حامد في الصلاه يقول ايه في الصلاة، ما هو طول اليوم بيتكلم، فيجد أن ينام وقت الليل، يعني هو في النهار نام يبني، طيب نام ما ينامش، في الليل قوم ما يقومش، يعني لا طب احنا بقول لك نام شوية بالنهار لكي تصلي في الليل، فيستيقظ في النهار إلا بس قول له اقرأ قرآن، طب نام ينام وخلي القرآن في الليل، لا طب يجي في الليل قوم أنا أريد أن أنام، ليه ما لأني كنت أقرأ قرآن في النهار، يعني اضبط نفسك اضبط نفسك هكذا لكي في النهار بعض النهار تاخذه تدخل الخباء خباءك وتغلق الخباء، هذا يعني عباره عن ايه عباره عن عليك الصلاه، الخباء هذا عباره عن ايه عباره عن يعني مثل خيمه كل واحد في خبائه مختص بنفسه، يعبد يقرا القران يصلي يبكي لا يطلع احد على ايه على احد، فهذا هذا المقصود من الايه من الاعتكاف. نعم ولم يقول هنا والاعتكاف عباده يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف ان يتفرغ للعباده فيكثر من الصلاه والذكر والدعاء وقراءه القران والتوبه والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب الى الله تعالى. الغرض هذا ان تنقطع، لان المشكله مشكلتنا يا اخواننا العلائق والعوائق والعوائد التي تتعلق، انت عندك عادات معينه تستيقظ الساعه كذا وتنام وتاكل الساعه كذا عادات، وعوائق تمنعك من شبهات وشهوات وعلائق تعلقت بقلبك، فانت في الاعتكاف بتتخلى عن كل هذا وتبدا تنظم نفسك وتخطط لعامك القادم مثلا باذن الله تعالى وتختلي بنفسك، هذا هو الايه الغرض من الاعتكاف. ما يباح للمعتكف؟ ويباح للمعتكف الخروج من المسجد. طب المعتكف ما يباح له؟ يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، هذه هي القاعده، يخرج من المسجد لما لا بد ايه منه، كالخروج الاكل والشرب اذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجه والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابه، طبعا لو في داخل المسجد في اغتسل داخل وياخذ، والاكل لو الاكل في المسجد خلاص لا في الخارج يخرج، ياتي يعني ياتي الطعام في الخارج، وياتي اخواننا حنبلك وياتي اخواننا نقول لهم هاتوا الطعام، يقول لك المعتكف، طب ما يا ابني ما هو كل واحد معتكف الطعام هنا، يعني ناكل بره في الخارج مثلا، ما ناخد الطعام بتاع السياره من المسجد هناخد من ايه؟ ناتي بيها، يقول انا معتكف. ايوه انت معتكف يجوز ان تخرج لما لابد منه، مش لابد ان اكل الطعام، هيقول لك لكن ليس لابد ان اخرج انا، لا انت تخرج و تأخذ ثوابا كذلك، يعني فوق أنك تكون معتكفا تأخذ ثوابا لأنك تأتي بالطعام ليس تأكل منه ويأكل منه إخوانك. ما يباح هذا ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه من الناس المقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزور بعض أهله وأقاربه بعض أهله وأقاربه ويتحدث إليه ساعة من الزمان، طبعا الساعة مش معناها ساعة من دقيقة يعني بعض الوقت. والخروج نعم من معتكف توديعهم لحديث صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يعني انقلبت معناها ايه رجعت عدت. والمعتكف ان يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. يعني كل هنا ان في اشياء لابد ان يخرج منها، ما في مشكلة في هذا، وكل هذا جائز ولكن يقلل ايه كل هذه الاشياء اللي هي المباحة جائزة ولكن يقلل منها. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بماله، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، واحد يخرج المسجد ما في شيء، يخرج متعمدا لا لشيء، ليه ما خرجش ما في شيء خلاص اعتكافه بطل، ولكن يستأنف مرة اخرى يدخل مرة اخرى ويعتكف وينوي الاعتكاف مرة ايه اخرى. نعم. وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا الخروج من المسجد غير حاجة عمدا، وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المخطف في المعتكف وهو ركن الاعتكاف، خلاص يبقى لا يخرج الا لحاجه. فلو خرج لغير حاجه بطل الاعتكاف. الجماع ولو كان ذلك ليلا او كان الجماع خارج المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لان ممكن مثلا هو واحد معتكف في المسجد وياكل في بيته، يعني هو الاكل بيته بقريب مثلا ياكل في بيته ما في اكل في المسجد، فلو جامع عندما يذهب في الليل ياكل فهنا الاعتكاف ايه؟ بطل بد ان يستأنف فهنا مره ايه؟ اخرى. بلاش الجماع مقدمات. نعم مقدمات. هو لا تباشروهن، اما هو اصل الاعتكاف يا اخوانا يعني على قدر ما يستطيع الانسان طبعا يعني ان يختار، عشان يكون يختار على الرجال ليس على النساء فقط، على الرجال اصلا، يعني كلما كنت بمفردك يكون افضل. نعم. وفي حكمة الانزال بشهوة بدون جماع، وفي حكمه الانزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء مباشرة الزوجة في غير فرج، كل هذا كذلك لو لم يجامع في الفرج ولكنه باشرها بالتقبيل او ما الى ذلك حتى في الليل، هذا ايضا ايه؟ فيبعد عن المباشرة، يبعد عن كل ذلك في هذا. طبعا هذا اما ان كان معتكفا في المسجد ويأكل ويشرب داخل المسجد، هذا الذي موجود الان في المسجد، الاكل والشرب وقضاء الحاجة كله فين؟ في المسجد. فلا طبعا هذا خرج من هذه المشكلة. ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، يخرج المجنون والسكران عن قوانين اهل البلد. طبعا واحد يكون السكر كيف يذكر، يعني يذكر وهو في المسجد، ممكن هذا مثلا يشرب شيئا معينا مثل هذا، لو حدث فهو وخرج عن عقله فالاعتكاف ايه؟ يفسد ويلزمه النية مرة أخرى. الحيض والنفاس لعدم جواز مخفي الحائض والنفساء في المسجد، يعني أيضا إذا حاضر أو نفسك أيضا إيه؟ يفسد اعتكافها وتخرج من المسجد، ثم إذا طهرت ترجع مرة أخرى وتبدأ نية من جديد. الردة لمنفاتية العبادة، ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أيضا الذي ارتد والعياذ بالله فإنه في هذه الحالة عليه ودخل الإسلام مرة أخرى، نقول له لابد أن ينوي مرة أخرى لأن اعتكافه فسد.